الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لعل الوصية الآن في ظل الظروف والأحوال المتقلبة في بلادنا، لعل لها ارتباط وثيق بما انتهينا إليه من قصة موسى وفرعون، لأنه إحنا كنا نتدارس مشهد 40 سنة الثانية في حياة موسى عليه السلام، فترة الدعوة لبني إسرائيل. وذكرنا أن ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى وسيدنا هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، وأمرهم أن يجعلوا هذه البيوت قبلة، وأقيموا الصلاة. هذه الوصية النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، يعني لما تنزل بالأمة ضائقة شديدة أو يخاف الناس من حدوث الفتن المفزعة المزعجة، كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة. فأول وصية، نحن نحتاج أن نكون دائما أبدا أكثر صلة بالله تبارك وتعالى. وأنا كلما تحدث هذه الفتن أو كلما تحدث هذه البلايا، ونأخذ في الكلام عن اللهو الخفي وعن الطرف الثالث وعن وعن، أقولها مرارا وتكرارا، إن كان الأمر كذاك فلولا أن الله عز وجل قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وأن الله سبحانه وتعالى قال ويمكرون ويمكر الله، لما كنا نستطيع أبدا أن نقف أمام وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فبالتالي حتى نحفظ من هذا كله، علينا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. والمعاني دي احنا مش عايزين في ظل التحليلات السياسية والمتابعات لما يجري على البرامج الحوارية، لا ينبغي ان احنا نبتعد عنها. يعني هي الدنيا هتتحل يا شيخنا بصلاة وكذا ودعاء ومش عارف ايه، اتكلمونا كلام واقعي. المسألة محتاجة قرارات فعالة، محتاجين نشيل كذا ونعمل كذا ونحط كذا ونسوي كذا. هو انا لا اقلل من ذلك، بس انا بتكلم عن اصل الاصول. اصل الاصول ان الله يدبر كونه، فبالتالي هذا التدبير على ما نريد نحتاج أن نفعل كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. يعني المعاني دي احنا عايزين نوصل ليه؟ عايزين نوصل إلى سلام اجتماعي، عايزين نوصل لعدالة اجتماعية، عايزين نوصل لاستقرار في البلاد، عايزين نوصل إلى عجلة تنمية، بنحاول نوصل إلى نهضة لهذه البلاد وتغيير حقيقي. احنا عايزين نوصل لكده، صادقين في ده. طيب ما هو عشان ده يحصل بالتالي لازم نبتدي المنظومة صح. موسى عليه السلام هو ده بقى محل الاستشهاد. موسى عليه السلام عشان يقف قدام نظام فرعون، ونظام فرعون زي ما قلنا قبل كده ما كانش فرعون وخلصنا، وده هيجي معانا بقى النهاردة. المفترض هننهي قصة موسى وفرعون. اللي هيحصل انه نظام فرعون كان مقسم الى عدة امور، قلناها قبل كده، كان عندنا فرعون وعندنا هامان وعندنا جنود وعندنا سحرة وعندنا ملأ، وعندنا بعد كده بقى هيجي قارون والسامري، بس دي في مرحلة ما بعد فرعون. بس الأساسيين 5 حاجات، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى سيمتن على بني إسرائيل، وسيذكر القرآن هذا المشهد كثيرا. وحنيجي آخر لقطة هنلاقي عندنا عيد، بس هنشوف اللقطة الأخيرة دي هتبقى عاملة ازاي. تعالوا بقى نرجع إلى عصر موسى وفرعون ونعيش هذه المشاهد. كنا وصلنا لغاية فين؟ وصلنا إلى أن سيدنا موسى بنى هذه البنايات كما أمره الله عز وجل أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، بناها بعد شوية ببني إسرائيل. تعالوا بقى خدوا الرقم ده اللي أخطر ما يكون. احنا قلنا تقريبا ان الفترة دي خلت 40 سنة، على أصح قولين عند المفسرين قالوا 40 يوم، بس 40 يوم وحصلت فيهم السنين ونقص من الثمرات والجراد والطوفان والقمل والضفادع والدم والآيات اللي ابتلي بها أهل مصر في هذا الوقت. فأربعين يوم صعب، فهي أقرب إلى 40 سنة. حيطلع موسى عليه السلام بكام في 40 سنة؟ بمدان التحرير. أو والله يعني خبراء المساحة بيقولوا إن ميدان التحرير ما بيجيبش مليون، ولا الكلام اللي إحنا بس بنزقها شوية يعني نقول مليونية مش مليونية، ما بيجيبش مليون. خبراء المساحة بيقولوا يجيب 600,000، وهذا ما سيخرج به موسى. هيطلع ب600,000 واحد هم بنوا إسرائيل في هذا الوقت. بس خد بالك بقى، فرعون بقى هيخرج له كام؟ 1,600,000. يعني مليون، فهو اللي عامل مليونية مش موسى عليه السلام. الفرق ما بين الاثنين مليون. انا عايز اوصل للرقم وهبتدي بيه مدخل درسنا النهاردة، عشان حاجة موسى عليه السلام في 40 سنة تربية، وهو ده الفرق. انه احنا اكيد الفترة اللي هي ما قبل فترة 30 سنة اللي عشناها دي فيها وفيها وفيها من معاني التربية الربانية، ان ربنا ربى ناس على حاجات كتير وبقتش فرقة معاهم بقى خلاص، يعني جت على انه يبيت له في التحرير شوية بتاع، فيعني مش فرقة. لكن انا بتكلم على ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، اللي هي قوانين القرآن. ده اللي عمله موسى عليه السلام، فعشان كده بني اسرائيل، وبني اسرائيل بعد كده هتعمل مشاكل كبيرة، بس عشان يقفوا الموقف ده احتاجوا 40 سنة شغل من نبي هو من اولي العزم من الرسل عشان بس الموقف ده. وابن الجوزي بيقول ان الموقف ده، الموقف اللي وقفه موسى ده امام فرعون، هو اللي خلى موسى عليه السلام له قدر عظيم عند ربنا. هيحصل من سيدنا موسى شوية حاجات هتيجي في القصة بعد يقول لك، وما حصلش اي عقوبة من ربنا لسيدنا موسى. هيحصل ايه؟ هيروح يناجي ربنا سبحانه وتعالى، وهيقعد 40 ليلة، وربنا سبحانه وتعالى سيؤتيه الالواح. هيرجع يلاقي السامري بوظ الدنيا خالص وخلاهم يعبدوا العجل، فحيأتي بالألواح، يعني كأنها المصحف، كأنها هيمسك الألواح وحيرميها. ينفع؟ يعني ينفع أنا غضبان يا سيدي فطلعت المصحف ورحت في غضبي رحت رميه؟ ينفع؟ وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه. ورأس أخيه ده مين؟ ده نبي، يعني مش واحد كده. ومين؟ أخوك كبير. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وأخذوا من لحيته. ينفع؟ وما تلاقيش القرآن بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى عاقب موسى على ذلك. حيأتيه ملك الموت، ده في آخر القصة بقى خالص، فلما يأتيه يفقأ عينه. سيدنا موسى ما بيهزرش، فعلى طول ينفع. بس دي ينفع علشان خاطر هو كان أتاه في غير الصورة الملائكية، يعني ما كانش يعرف إنه ملك الموت. فدخل واحد، داخل عليك شوية البلطجية اللي بتلاقي هتقعد تقول له أهلا وسهلا، ففقع عينه. ومن مات دون عرضه ودون ماله دون نفسه فهو شهيد، ففقع عينه. بس هو بيقول لك يعني بص الحاجات دي ما تجيش مع سيدنا موسى، إنما ما فيش خالص في القرآن أي كلام في شدة على موسى في ذلك. سيدنا يونس ساب قومه مش نافعين، فخلاص ما فيش فايدة فيهم، نركب البحر ونشوف لنا حتة، دول هيتعذبوا يبقى موضوع تاني خالص. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. طب ليه؟ قال لك الفرق ما بين الاثنين، وربنا سبحانه وتعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ماشي؟ وقوع لما نيجي سيرة سيدنا يونس، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني، يعني على أنبياء الله ورسله، ورح مخصص منهم سيدنا يونس ابن متى. اوعى تفهموا منها تنقص من شأنهم، دول الأنبياء والرسل صفوة خلق الله عز وجل. بس أنا بتكلم دلوقتي بقى فين؟ في مقاماتهم. فسيدنا موسى مقامه عالي، عارف ليه؟ كل ده عشان أوصلك للقطة اللي احنا فيها. قال لك لأنه وقف لله وقفة لم يقفها غيره. لغاية الوقت ده مفيش واحد وقف الوقفة دي، وقف أمام أعتى عتات الأرض، أكثر الناس جبروت، موسى عليه السلام أمام رجل يدعي الربوبية والألوهية، وحيقعد 40 سنة تحت خطر ان فرعون مش هيخلص بقى من قصة موسى ده، وحيصدر فرعون، وده اللي احنا قلنا انه هيصدر فرعون قرار بقى، بقول لكم ايه كفاية قوي بقى لغاية كده وكفاية، نخلص بقى من اللي اسمه موسى ده الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فحيصدر مرسوم بقتله. وكأن فرعون كان عامل برضو حسابات سياسية، يعني برضو ايه بني اسرائيل احنا بنقول اهو خارج ب600,000، فبرضو ما تعمل لهم حساب عشان الفتن الطائفية، ما تبقاش فتنة طائفية ما بين المصريين وما بين بنو إسرائيل الموجودين، فعمل لها حساب القصة دي. لكن لما خلاص بقى فضي هيصدر هذا المرسوم، قال لك ده كتره واخدهم بعيد وشكله عمل تنظيم سري، وتلاقيت فيه مشكلة كبيرة وكده، البلد في خطر والأمن القومي المصري تحت الخطر الشديد، فيبقى لازم نتخلص منه. وهذا هو البداية. ماذا صنع فرعون؟ أصدر المرسوم بقتله. فهنا أمر الله نبيه موسى أن يخرج ببني إسرائيل ليلا متجها ناحية الشرق. هيروح فين؟ هيمشي لغاية ساحل البحر الأحمر، فيتجه شرقا. وقال الله عز وجل فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. فرعون خارج لكم، نخلص من قصة موسى وبني إسرائيل دول. فقال له خد بالك أنتم متبعون، فاطلع ببني إسرائيل بالليل، فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. وقال سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون، واحدة في سورة الدخان والتانية في سورة الشعراء. فخرج موسى ليلا ببني إسرائيل متجها إلى تلقاء الشرق إلى بلاد الشام. ليه؟ مكانهم هما أصلا جايين من ناحية الشام. ووصل الخبر إلى فرعون فجن جنونه وطار عقله وأرسل إلى كل مكان اجمع، أعلن حالة الحرب، فجمع جيشه ليدرك موسى. قال الله في سورة الشعراء فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون. 600,000 شرذمة قليلون، هؤلاء لا يعبرون عن مصر، ايه يعني مليون واقفين في 79 مليون تبعنا؟ هو منطق واحد ما بيتغيرش، ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون وانا لجميع حاذرون. قال لهم خلاص بقى انا فضية، انا اتغصت رجالة، ما ينفعش كده بقى، فبالتالي نخلص بقى، نخلص من قصة موسى ده خالص، وإنا لجميع حاذرون. فخرج موسى بجيش عرمرم، عرمرم دي يعني ايه؟ يعني كبير قوي قوي قوي، قلنا قد ايه؟ 1,600,000 ليدرك موسى. فوصل موسى إلى ساحل البحر الأحمر فأدركهم فرعون وجنوده مع شروق الشمس. قال الله ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده. لحقهم، وصل فرعون انه بقى على مقربة منهم، هو راجل يعتبر قائد العالم في الوقت ده وتكنولوجيا عالية جدا، وبالتالي وصل لهم، هم مشوا بالليل وهو بجواسيسه بترسانته العسكرية استطاع ان يصل ويدرك موسى وبنو إسرائيل مع شروق الشمس. فحينئذ أيقن قوم موسى بالهلاك وقالوا إنا لمدركون، وقالوا لا طاقة لنا به، البحر قدامنا وفرعون ورانا، فماذا نصنع؟ هنا قال موسى، وهنا بقى اللقطة اللي عدت قلتها لكم قبل كده، طول قصة سيدنا موسى يحصل مشكلة يخاف، وحتى هو بنو إسرائيل لما جينا اتكلمنا عليهم قلنا ايه؟ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون. قصة الخوف قصة أساسية مرعب، أضغى طغاة البشر، اضرب من صاحبك ده 10-20-30-100 زي ما انت عايز، فرعون هو مضرب المثل في الظلم والجبروت. فبالتالي طول القصة تلاقي كده لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى وأخاف أن يقتلون، أنا قتلت منهم واحد فأرسل إلى هارون، طب خلي هارون معايا رد أن يصدقني. طول القصة تلاقي كده يلقي الحية فأوجس، في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. مش واخدين بالكم الخوف شغال في القصة هنا بقى؟ قالوا له يا نهار أبيض، هي دي لحظة الختام، أخرتها كده يا هنغرق يا فرعون هيخلص علينا، إنا لمدركون. قال كلا. إيه ده بقى؟ إيه الثبات ده؟ وما جاش بقى فيها إيه فأوجس موسى لما قالوا له إنا لمدركون؟ قال آه صح، إنا لمدركون، صح كده، ده اللي هيحصل. فما القرآن ما قالكش فأوجس موسى خيفة، فقلنا له لا تخف إنا سنجعل لك البحر يبسا، ما فيش كده. إنما إيه؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. خلاص بقى، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. آذي أثر صنع الله لموسى، ثبات، انكسر حاجز الخوف. فاكرين في قصة العصا؟ قلت لكم ساعتها حصل ايه لما رمى العصا في البداية؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ عصاي هي أتوكأ علي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ألقيها يا موسى لها حية. كأنها جان خاف وتوجس وقعد يتقيها بيده. قلنا ساعتها ربنا اداله الدرس الرباني ده، قال له إني لا يخاف لدي المرسلون، قال له لا لا لا، اضمم يدك إلى جناحك، اقف وقفة المتعزز، اقف وقفة وانت في منتهى الثبات. فقلت ساعتها إن ربنا رباه على كسر حاجز الخوف، وهو كده ينكسر الحاجز. لأنه عادة الخوف، النبي بيقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. تقرأ الغزوات، هم بس 3-4 غزوات الكبار، الباقي كله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لملاقاة قبيلة كذا فلم يجد منهم مقاومة ففروا وتركوا غنائمهم وكذا. عد بقى في الغزوات قد كده بالطريقة دي، يسمعوا ان النبي خارج كله ايه يجري مسيرة شهر، يعني يسمعوا من مسيرة شهر ده يعني على بعد مئات الكيلومترات انه النبي خارج يكش، فنصرت بالرعب. ودلوقتي احنا بنتكلم على انه في نوع من الحرب النفسية، ويمكن هي اشد من الحرب العسكرية، حرب النفسية. فهو ده، انت تحتاج لكي تقاوم الظلم الى علاج نفسي تكسر بيه حاجز الخوف. فده اللي حصل. فعشان كده لما قالوا له انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين. هي اني ذاهب الى ربي سيهدين. انا عايز اقف عليها لانها هتعلمنا بقى دروس ايمانية عايزين نطلع واحنا متصفين بيها. قال كلا ان معي ربي. بص، لن تستطيع مقاومة الظلم ابدا، لن تستطيع الوقوف امام جبروت ده الا بثبات. مصدره انك تستشعر انك في معية الله. ازاي؟ ان الله مع الصابرين، إن الله مع المحسنين. معاك، هاخد منها معنى وعلمه لك وعلمه لنفسي. مين اللي ربنا بيدفع عنهم؟ مين اللي ربنا بيتولاهم؟ هناخد معنى اسم الله الولي. ربنا اسمه الولي، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أنا عايزك تطلع من المسجد النهاردة حافظ الآية دي وصلي بيها، هي آية صغيرة بس عايزك تحسها بالإحساس ده. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أنا عايزك تقف على ولي، مش بتقول إن الله هو الولي كده أنت برا الموضوع، كده أنت بتتكلم عن ربنا. أنت بتقول إيه بقى؟ ولي. زيها هنا إن معي ربي. ربنا يقول إيه؟ وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. تخلص من كل المشاكل. لما واحد يبقى يائس، لما شايف الدنيا كلها سودة قدامه، تقول له يا أخي والله العظيم لو أنت فعلا ما فاكش خير خالص. أنا بكلمهم كده لما حد يقول يا شيخ ما فيش فايدة، يا شيخ مش عارف، أقول له أنت يا سيدي أسوأ خلق الله في الأرض، ارتحت؟ لكن لك رب اسمه الله. إذا كنت أنت في كل المشاكل ماشي، أنت ظلوم كفار، ربنا خلق الإنسان كده، لكنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هي دي ولي. عارف لما بنقول أحب الصالحين ولست منهم، فأنت بتعمل إيه؟ بتحشر نفسك وسطهم كده، اللي هم ايه، هم القوم لا يشقى بهم جليسون، فبالمرة لو اصابتهم رحمة تاخدنا. فانت كده يعني بتتمحك اهو، هي كده ان وليي. يا عم انت شايف نفسك طائع قوي، قاعد تقول لي ربي وليي. ان وليي الله، حلوة، بس يا رب القلوب تتفتح لها. ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. خلصت خلصت بقى، ما تكلمنيش بعد كده. انا لمدركون. كلا كلا، ولا هيحصل حاجة من الكلام ده خالص يا جماعة، البلد هتولع، البلد مقدمة على فتنة لا محالة. كلا إن معنا ربنا سيهدينا. أيوة كده، في معنى لو جواك خلاص، لو اتفقنا عليه خلاص هو ده. فلما هم خافوا، رغم ان هم بيتربوا 40 سنة، ساعة المواجهة بان بقى الضعف البشري، فقال لهم كلا إن معي ربي سيهدين. شوفوا القرآن بيصف المشهد كله بقى، الكلام اللي احنا عدنا نقوله ده، شوف القرآن قاله ازاي. فأتبعوهم مشرقين، شوفكم فرعون لحقهم ايه عند الشروق. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان، ايه اللي حصل؟ اول صفوف جيش فرعون مع اخر صفوف موسى وبني اسرائيل شافوا بعض، فهنا بدأوا يصرخوا بقى إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إيه اللي حصل؟ عصا موسى، احنا قلنا العصا دي بتيجي فيه الأزمات، فسيدنا موسى ضرب البحر بالعصا. إيه اللي هيحصل؟ يجعل الله عز وجل الموج واقف كجبال الثلج، الموج وقف كأنه تلج وقف، والبحر نفسه بقى عليه طريق يابس مشى عليهم. هيعدوا ازاي؟ هم لا طالعين بسلاح ولا معاهم دواب ولا معاهم اي حاجة، ده طالعين عزل سلمية سلمية. فبالتالي كان هذا من الله عز وجل. فلما ضرب موسى بعصاه البحر انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا قربنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يا وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فأنجى الله عز وجل أولياءه فلم يغرق منهم أحد، ده الوصف كما بينته سورة الشعراء. فرعون خدوا بالكم بقى الكبر هيعمل ايه، ما علمت لكم من اله غيري. فطبعا ايه، موسى ضرب بعصاه حصل كده، شفتوا الشغل هو اللي عامل كده طبعا. فبصوا الكبر فين بقى، هيروح ماشي، هيمشي على الطريق اليابس ظنا منه انه طبعا هو اللي عمل الكلام ده، هما واقفين. شفت بقى لما فرعون يحب يعمل حاجة يعملها، فخللهم البحر اهو، وقف لهم الموج وعمل كذا كذا، فيلا يا جماعه والتانيين مصدقين وراحوا نازلين البحر. قال الله جل وعلا وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. لقيت في بعض كتب التفسير معنى حلو قوي، قال لك اللي يطلعك من بلدك يبقى من اظلم الظلم، اللي يخليك تطهق من بلدك يبقى من اعظم الظلم، ان انت بقيت مش منتمي للبلد دي اصلا ومش طايقها اصلا، وبقيت عامل زي الطيور المهاجره مش عايز ترجع لها، هو ليك فيها شيء، خلاص البلد مش بلد. هو عمل كده طلعهم، فعشان كده ربنا قال بغيا وعدوى، ان ده من اظلم الظلم، ان الانسان ما يلاقلوش مكان ياوي فيه ويستريح فيه ويكون امن فيه. بغيا وعدوى حتى اذا ادركه الغرق، هنا بعمل ايه؟ قال آمنت أنه متكبر. يا ابني اخلص، قول آمنت بالله واخلص. بص بقى يقول لك ايه، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شايف اللي بتاعه هو مفيش فرق، يعني تخلص بيه لو كان كده آمنت بالله، بس هو بس ما علمت لكم من إله غيري برضه، فقال لك خلاص آمنت لما حس أنه خلاص هيموت. قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال الله له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. مشهد غرق فرعون ده وهلاك فرعون ده عبرة لكل معتبر، المفروض خلاص. لكن وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. عايز أول حاجة هنا السؤال بقى، ليه لم يقبل منه على إنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ الرجل قال له: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. هو متكبر وطول مش مشكلة، بس قال لا إله إلا الله، آمنت بلا إله إلا الله، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وكمان أكد وقال وأنا من المسلمين. فقال لك الثلاث حاجات عشان يعبر عن المعنى: قال آمنت وأثبت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل، وقال أنا من المسلمين. إيه رأيك؟ في بعض الناس يقول لك فرعون أصلا مات على الإيمان مش على الكفر، والدليل هم يقول لك أهو. طب يا عم تعمل إيه في الآيات اللي بتقول بقى أنه يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار؟ فين تعمل إيه في الكلام ده كله؟ قال لك يكفينا أنه قال كده، والمعاني دي يعني ايه، ده ممكن يكون شيء من عذاب القبر ولا حاجة، لكن بعد كده هو في الجنة. ترد عليها ازاي؟ لماذا لم يقبل؟ اولا قال لك اعمل مقارنة بسيطة قوي بينه وبين الصحراء. الصحراء لما امنوا قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون. الصحراء لما جم امنوا قالوا كلمتين: امنا برب العالمين رب موسى وهارون. هو بقى في طريقة عرضه للإيمان أصلا ما يشعر بفساده وما يشعر بكبره. عندك لو نظرت في كلام العلماء في شروط التوبة، إيه هم الستة بقى؟ واحد، الإخلاص، ده شرط لصحة أي عمل، إنما الأعمال بالنيات، فلازم يبقى نيته خالصة في التوبة، ما عندوش توبة مغشوشة. اثنين، الندم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الندم توبة، زي ما قال الحج عرفة. أهم ركن من أركان التوبة أن أنت تبقى ندمان، لأن في واحد يقولك خلاص خلاص خلصنا ماشي عرفت أن احنا غلطانين، نعمل إيه بقى؟ لا ما مش كده، ما تعديهاش كده، لازم تبقى محروق القلب أن أنت غلطان. تلاتة، واحد مثلا قاعد بيتفرج على حاجة سيئة وماسك السبحة بقى استغفر الله استغفر، فده ينفع ازاي ده؟ يبقى ما تنفعش استغفر الله دي خالص. عشان كده قالوا كلام صعب هنا، قالوا المصر على الذنب ثم يجاهر بالاستغفار او يصدر عنه مثل هذا، قالوا كالمستهزئ بربه. فبالتالي يقلع عن الذنب، ادي ثلاثة. اربعة، العزم على عدم الرجوع الى هذا الذنب، مش اللي هو ايه بصوا انا همشي معاكم والله نفعت هنكمل، ما نفعتش لا يا عم انا كنت عايش كويس، فيبقى لا يعزم اصلا على مثل ذلك، وربنا لا يجرب. الخمسة بقى هي محل الشاهد. السادس اللي هو حقوق العباد، لو واحد ليه مظلمة عند واحد لازم يستعفيه، لو واحد واخد فلوس من واحد يرضيه، الكلام ده مظالم العباد. انما المعنى بقى اللي احنا عايزين نتوقف عنده وهو حل قصة كلام فرعون ده، قالوا التوبة لا تقبل إلا في بعض الأوقات، أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه التوبة، لأن في وقتين لا تقبل فيهما التوبة، وده لب الدرس. إيه بقى الحالة الأولى؟ إذا حضره الموت فإن توبته لا تقبل. قال الله: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما هو بيتكلم اهو، يعني مش شرط ان هو تكون عند الغرغرة فقط، وقال قال إني تبت الآن. وهذا ما حدث لفرعون لما أدركه الغرق، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني بالله، ولم يقل آمنت بالله إذلالا لنفسه، وإنما آمن هكذا. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن إذا حضر الموت فإن التوبة لا تقبل، وده معنى إنك تبادر قبل أن تغادر، لأنه الموت يأتي فجأة، فأنت مش عارف انك هتلحق ولا مش هتلحق. كله مبرمج نفسه، ما انا لو حسيت كده ان خلاص الروح بتتسحب مني الحق واقول لا اله الا الله كده خلصت الموضوع. القصة المشهورة بتاعت الامام احمد اللي بيذكرها القرطبي في التذكرة، بيقول انه كان بيلقنوه وهو في السكرات ظاهر عليه علامات الموت، فبدأ يقول له قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله، فكان الامام احمد يقول لا لا. قول لي بقى يحصل لك ايه لما حد بقى من كبار المشايخ وانت واقف في لحظة النهز الاخير وتقول له يا شيخ قل لا اله الا الله، يقول لك لا لا لا بعده لا بعده لا بعده لا بعد. فافاق من غيبوبة كان فيها، فقالوا يا امام قلنا لك قل لا اله الا الله، فقلت لا بعد لا بعد لا بعد. قال اتاني الشيطان فقال كن يهودية، فقلت لا بعد لا بعد، اي لا بعد الاسلام شيء. فقال لي كن نصرانية، فقلت لا بعد لا بعد. طب وانا ايش ضمني بقى انا ده الامام احمد وعمل كده، انا ايش ضمني انا بقى لو جالي يبقى ايه الموضوع. فعشان كده نسأل الله حسن الخاتمة، اللهم انا نسألك حسن الخاتمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه عشان ندعي بيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، اللهم عسلنا يعسلنا دي بقى. قال يقيد له عمل صالح بين يدي أجله ثم يقبضه. يعني ايه؟ هو كان بقاله فترة ما بيصومش، اليوم ده صام فمات صائم، فضل الله عز وجل مات وهو ساجد، مات وهو تصدق بصدق عمره ما تصدق مثلها، مات وراح زير أهله كله وصل أرحامه وبر بأهله، مات على عمل صالح. فلما نقول ربنا يعسلنا ما تفهموش انها من العسل، يعني من هذا المعنى. فالشاهد بادر قبل ان تغادر. ايه الحالة التانية عشان بس نبقى اخدناها كمعلومة؟ ايه الحالة التانية؟ اذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. يبقى فعل فرعون هذا لم يقبل. لماذا لم يقبل؟ اولا ربنا قال آية تانية عشان بس نقرر المعنى ده، انه لا تقبل من العاصي التوبة عند الموت عشان الناس فهمها غلط. ربنا قال فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. بعض أئمة التفسير الألوسي بيقول وهكذا قول كبار العلماء أن التوبة لا تقبل مع الإياس، مع اليأس من الحياة، يعني خلاص هو متأكد أنه هيموت فلا تقبل التوبة ساعتها. نقول تاني أدلة. واحد قوله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت. اثنين قال الله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. ما ينفعهمش. فهمت الدرس بقى؟ أنا قلت لب الدرس ليه؟ الحق قبل فوات الأوان. مرة لسه من قيمة شهر كده أو شهر ونص كنت رايح أسيوط، فهم الشباب حاجزين لنا طيارة وبنروح ونرجع في نفس اليوم، فتأخرت خمس دقايق خمس دقايق. دخلت أنا مش مصدق نفسي، عقبال مش عارف إيه، وكان معانا حاجات هنوزعها هناك دعوة وحاجة كده، وشايل بقى وداخل وبتاع. قال لي الطيارة قفلت ومؤتمر ومشايخ وإيه بقى 7000 واحد ولا حاجة جامعة هناك، مكان كبير جدا. الكلام ده كان مثلا الساعة 8 الصبح ولا حاجة، أو الندوة هتبتدي من الساعة 12 ونص وآخرها 2 ونص. المهم خدت عقبال ما جريت عشان آخد أي حاجة بقى وأركب وحاجة تكون سريعة. المهم من هنا خدت 7 ساعات، من 8 وصلت هناك 3. فقلت لهم كلمة، قلت لهم يا جماعة أنا تأخرت 5 دقايق 10 دقايق كلفتني 7 ساعات. فاهمين حاجة؟ الحق قبل فوات الأوان. 5 دقايق يفرقوا معاك كتير قوي، 5 دقايق مع ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. الحق قبل فوات الأوان. وصف الله عز وجل أهل النفاق قال وإن منكم لمن ليبطئن. بيقولوا وإن كان الأثر فيه مقال يعني إنه في غزوة مؤتة لما النبي صلى الله عليه وسلم جعل الراية في جعفر وإن لم تكن في جعفر ففي فلان و إلى أن كان آخر حامل الراية عبد الله بن رواحة. فبيقولوا إنه عبد الله تلكأ اللي قبله ماتوا. وانت بتتكلم بقى في الوقت ده احنا واقفين قدام مفيش اصلا كلنا على بعضنا 3000 قدام 100000 نعمل ايه يعني؟ فخلصانة خلصانة يعني. فتلكأ فقيل فكانت سببا في نزول درجته انه من سبقه كان اعلى. ده في رواية بس فيها كلام فيها مقال يعني. المهم ساعة ما تلكأ عمل ايه عبد الله بن رواحة؟ قال اقسمت يا نفس لتنزلن والله العظيم ما هيحصل مش هتنفع ان احنا لسه هنتأخر اكتر ما تأخرنا. اقسمت يا نفس لتنزلن او لتكرهن ان اجلب الناس وشد الرنة ما لي اراك تكرهين الجنة. كفاية بقى كفاية العمر اللي راح. قل لنفسك كفاية العمر اللي راح. بادر قبل ان تغادر فانت لا تدري متى يأتيك الموت. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت فلم ينفعه فقيل الآن دلوقتي ده أنا سيبك تحكم 60 سنة وما فيش أي مشكلة وأرسلت إليك رسول من أولي العزم وتكبرت وابتليتك وابتليت آلك وأهلك بالسنين ونقص من الثمرات وبعت لك 9 آيات ومفيش فايدة. الآن دلوقتي بعد الزلزال وبعد الوكسات والاقتصاد اللي واقع والبلد بتتدمر ونص البلد تحت خط الفقر والحياة كلها ضايعة. الآن وقد أعطيت قبله وكنت من المفسدين. قال لك قال فرعون ما صدقوش. بني إسرائيل عدوا. انما بقى ده خارج بمليون فطبعا مش كلهم ماتوا. انما الحبه الاولين اللي داخلين طبعا بامر فرعون كل دول غرق وفرعون في مقدمتهم. فغرق جزء منهم وجزء كبير من نظام. فالتانيين واقفين مش مصدقين. وقال لك لا لا لا لا ده هو اكيد حصلت له معجزه. فقال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه. فطفى جثمان فرعون على البحر عشان يتشاف. وهو ده بقى اللي مخليهم يقولوا هو رمسيس لا مش رمسيس هو كذا. وتحليل الموميا بيقول اصله هو كان شكله ميت باثر الغرق وعلامات الكلام ده. هو ده اللي بيدندن حواليه بعض الناس في تعيين مين هو فرعون مصر. بس انا قلت لكم انه بعد كده القصه هتاخد مأخذ تاني خالص. قال فرعون هينتخبوا مين بقى؟ مؤمن قال فرعون ابن عم فرعون هينتخبوه وهو ده اللي هيبقى حيالي امور مصر. والظاهر انه ربنا خلص يعني مصر من النظام ككل الاساسيين في الوقت ده. فخلصنا من فرعون وشكل همان رخر راح فيها والباقي اللي تبقى منهم ما كانش فيهم فلول. الظاهر كده يعني خلصوا منهم مرة واحدة يعني لانه عشان يالي الامر بعد ذلك ابن عمه اللي كان مؤمن وانه كان وكذا يبقى الامر يبدو انه تغير في مصر. لكن هنخطو بالقصة في منحى اخر تام لما سيدنا موسى هيجاوز البحر وهيتجه ناحية الشام. هيعدي يبقى دخلنا بقى في الاردن ودخلنا الى ارض فلسطين. هيعدي بيهم وهتبتدي بقى الجولة الثالثة في حياة موسى والقصص بقى الكثيرة جدا اللي بيحكيها القرآن عن ما لاقى موسى من بني إسرائيل. ماذا بعد فرعون كده المشهد ككل. أنا عايز بقى أحط الدروس المستفادة في نقاط سريعة علشان خاطر المشهد ده ما يعديش من غير بعض الفوائد. الفائدة الأولى هكذا ينتقم الله من الظلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم. عشان كده إلا الظلم، إلا الظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال صلى الله عليه وسلم بابان، يعني أمران بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، حاجتين إياكهم، البغي اللي هو شدة الظلم مجاوزة الحد والعقوق. وتلاقي الناس بفطرتها فاهمة المعنى ده، لك أم وأبوه راضين عنه، هو شكله كده أصل أبوه مش راضي عنه، فالدنيا مش أغبطة معاه، مش عارف يمشي عدل، كل شوية الأمور كذا، العقوق، البغي والعقوق. وأنا قلت لكم الكلام ده كتير وبذكر بيه كتير، خد بالك. وأينا لم يظلم نفسه، أنا ما أتكلم في الكلام ده وأقول ظلم وفرعون، ما نخليش دماغنا طول الوقت مبارك ونظام مبارك والمشاكل واللي بيحصل واللي عمل واللي جرى. وأينا لم يظلم نفسه كما تكون يولى عليكم. هو لم يل الأمر إلا بسبب إن في ناس زيه، وده اللي يخوف، إن فينا ظلمة وفينا من يظلم نفسه وفينا من يظلم غيره. يا سيدي شوف بيتك، أنت بتظلم مراتك، انت بتظلم اولادك، وانت نفس الكلام، انت بتظلمي زوجك، بتظلمي اولادك. نحن نحسن في معاملتهم ومعاشرتهم وتربيتهم. واينا لم يظلم نفسه. عشان كده ربنا قال في معاملة الراجل لمراته، راح قال ايه، فان اطعنكم فلا ايه تبغوا، هي دي، فلا تبغوا عليهن سبيلا. فلما نقول هكذا عاقبة الظلم، واحنا عادين نقول عدالة اجتماعية، فبالتالي ما هو لما احنا يبقى في بلدنا نصها تحت خط الفقر واحنا قاعدين، يبقى احنا كمان عندنا مشكلة. بالتالي اذا وجدت فقير محتاج فهناك غني ظالم، هي كده، لانه شايف الناس دي ما بيعملهمش حاجة. فبالتالي لازم يبقى عندنا نوع من التوعية المستمرة في هذه الأبواب. احنا بنقول مش عايزين بطالة، مش عايزين فقر، مش عايزين كذا، مش عايزين كذا. المسألة مش هتتحل بأقوال أو بأحكام أو بأوامر فقط حكومية، انت محتاج تحس بالمعنى ده حتى لا يعود نظام فرعون مرة أخرى. شوفوا ربنا كيف يكون عقابه للظالم، ورأس الظلم هنا فرعون. قال الله عز وجل فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. قال الله جل وعلا كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله. لما ربنا بيتكلم عن عقوبات دايما يبرر، وعشان كده بيقول لك لا تعاقب دون تبرير. يعني ايه؟ انا يا ابني حرمك من المصروف، طب عملت ايه؟ هو كده. لا، مفيش حاجة اسمها هو كده، هو كده. احنا هنعمل ضريبة عقارية 20%، طب ليه؟ هو كده، مفيش حاجة اسمها هو كده. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. قال الله كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ده في الدنيا. في القبر بقى قال الله جل وعلا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وجبة كل 12 ساعة صبح وليل غدوا وعشية. وهذه النار التي يعرضون عليها هي حفرة النار، والقبر إما روضة وإما حفرة. وفي الآخرة فرعون أستاذ يقدم قومه، يجي على رأسهم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون. بصوا المشكلة فين، لو إحنا القصة كلها أدخلوا فرعون ما خلاص ماشي، يروح في 60,000 سلام، لو الموضوع هيخلص بالمحاكمات يبقى خلصنا. المشكلة في آل، الموضوع كله في الكلمة دي، يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال الله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. حاجة من اللطائف يقول لك أكثر اسم ذكر في القرآن اسم سيدنا موسى يلي على طول فرعون. يعني ما فيش حد من الأنبياء النبي ذكر في القرآن 4 مرات صلى الله عليه وسلم، إنما فرعون رايح جاي بقى. فكل الآيات دي أنا أقصد إن إحنا إيه، بصوا لما ربنا بيتكلم عن المشهد مش إيه ذكروا مرة واحدة وخلصنا، لا، كل مرة يذكر بهلاك فرعون لما غرق وحصل وحصل وهيحصل له في القبر كده وهيحصل له في الآخرة كده. فإذا إياكم ووعيد الله للظلمة وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فاحذر أن تكون ظالم. 2، احذر أن تكون معين ظالم فتحشر معه. قال الله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. إياكم الظلمة، لا تبقى جنبيهم ولا تقربهم. ثاني حاجة من الفوائد دي، كل دي الفائدة الأولى، إياك والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الفائدة الثانية، افهم العاقبة لمن. هو سيدنا موسى قال لهم ايه؟ قال لهم كده، وهم قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فقال لهم ايه؟ عسى ربكم أن يهلك عدوكم، قلناها المرة الفاتت، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال لهم قبلها استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة لمن؟ للمتقين. العاقبة لأهل التقوى. تعالوا كده بسرعة بسرعة نشوف اللقطة دي في قصة طالوت وجالوت، لأنها قصتنا، ما هي قصة من قصص كيف كان الشأن بعد فرعون. بنو إسرائيل بعد ما سيدنا موسى حيموت حينقلبوا تاني، ده لما حيعدوا حينقلبوا، ده لما عدوا ولسه شايفين الآية وفرعون لسه ميت وشايفين الموضوع ولقوا، بصوا لقوا الموج بقى جبال وإيه ده إيه ده إيه ده إيه ده، وبقيت الطرق يبس ومشوا عليها ومشوا على البحر. لا لا لا، موسى صح، أكيد موسى صح، مفيش مشكلة بقى، طب هقعد بس 30 ليلة وجاي لكم، اتأخر 10 عبدوا العجل. فبالتالي بنو إسرائيل هيرجعوا تاني. في قصة طالوت وجالوت أنا عايز فيها إيه بقى؟ إن هو هيحصل 4 مراحل لغاية ما يوصلوا إلى إن هم يقتلوا جالوت. هيحصل إزاي ده بقى؟ فأول مرحلة ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله، عايزين الرئيس اللي يحكم البلد، عايزين رئيس مدني دلوقتي يحكمنا، وعايزين واحد هو اللي يخلص البلد من اللي احنا فيه. ماشي يا حاج زي الفل، معاك من هنا للصبح، أنا مؤيد للكلام ده 100% يقين، تمام، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هي مش هتتحل إلا بكده. طب يا جماعة لو كده مش هتحصل أي مشاكل بعد كده؟ الأمر هيستقر؟ لا طبعا، خلاص عايز إيه بعد كده؟ في كلام، فلما كتب عليهم تولوا. يبقى أول ناس اللي هم إيه بيقولوا عليهم فنجرية، يعني اللي هم بيقولوا كلمتين كده في الهواء خلاص مدعين. المرحلة الأولى اللي بيتكلموا خلاص، وتلاقيهم دول أكتر ما فيش طول النهار والليل في الفضائيات، ما همش هم في التحليلات والبتاعات، وما تلاقيش في الأفعال شيء. مهم المرحلة الثانية هي دي بقى، طب خلاص هنمسك فلان. نعم، مين يا أخويا بقى آخرة المسمى؟ هتخلي فلان هو اللي يمسك؟ لا يا حبيبي، ما نلعبش اللعبة دي معاك. هو ده أن يكون له الملك علينا. يا جماعة طالوت راجل كويس، مين طالوت؟ ارمي، هو كده بالظبط، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. طب خلاص اتصفى شوية، طب خلاص يلا يا جماعة نطلع بقى كلنا، وطالوت هو اللي هيدير البلد. يلا يا جماعة احنا عندنا بقى دلوقتي عجلة التنمية وعايزين نعمل وعايزين نسوي وعندنا ابتلاءات، فيا جماعة البورصة وقعت والاقتصاد عمل، مش قلنا كده من الاول؟ هو ده بقى، ما احنا قلنا في الاول خالص امسكوها وحتخربوها، هذا اللي هيحصل. طب احنا ربنا مبتلينا دلوقتي بنهر اللي هو الدنيا، فاحنا محتاجين ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعضينا يا جماعة، وكل واحد ما يملاش زمزمية، يشرب ويمشي. يعني ايه بقى في منظومة الاقتصاد؟ يعني يا جماعة احنا محتاجين نوع من الكفاف، هيربط الحزام بقى وهيطلع زي اللي قبليه يقول لك لسه ما طلعناش من فم الازازه، مش عايزين نطلع منها خالص، احنا جوه الازازه مرابطين مش هنطلع بره الازازه. فتقعد بقى طول الوقت كده، طب هتعمل ايه؟ هي كده بالظبط. راح عمل لهم ايه؟ قال لهم خلاص نهر عدي اشرب وغرفه بيدك وخلصنا، اللي هيشيل حاجه ده خلاص هيهلك. عملوا ايه؟ فشربوا منه. يا عم سيبك من الكلام اللي مش هينفع، ولا خطط اقتصاديه ولا الكلام ده. فدول الاخرين هلكوا، اللي هو اختبار الدنيا. اختبار الرابع بقى هو ده المحل الشاهد، العاقبه للمتقين. خلاص هنواجه، والله احنا كنا عايشين 30 سنه زي الفل، وما كانش وجع قلب، وهتدخلونا في حرب، وهتوجدونا في داهيه، وانتوا جر شكل من الاخر يعني. طيب تعمل ايه؟ هنواجه. ففي اللحظه دي قالوا لا طاقه لنا اليوم. انت قدهم؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، آدي المتقين اللي هم مشغلين ليه؟ لا الكرسي ولا المصالح الشخصية ولا لفلوس ولا لأي حاجة من أمور الدنيا. الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فهمت الدرس ده؟ العاقبة لمن؟ للمتقين. يبقى احنا محتاجين ايه؟ صناعة للمتقين. اللي بيحصل ده من احداث سياسية يمشي المسار السياسي زي ما يمشي، بس احنا بنتكلم من القاعدة دي، احنا بنتكلم من الاساس، ان احنا نأسس من هنا. هو ده، انه الموضوع مش هيخلص الا باخلاقيات تسود، اخلاقيات في ديننا، وموضوع الاخلاق ده يتفق عليه الجميع المفترض، لان ده الفطره السويه. الامر الثالث من دروس هلاك فرعون خدناها، بادر قبل ان تغادر. وعايز احط لها شاهد عشان ناكدها في حاجه بقى، في معنى من معاني اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبل الله توبه العبد ما لم يغرغر. كويس، حلو. ايه ده بقى؟ عارفين قصة قاتل المئة نفس؟ ايه الفرق بينه وبين فرعون؟ بصوا بقى، اولا في القصة انتوا عارفين القصة، الراجل واحد قتل قتلة بلطجي اهو، وهو لازم تحصل ليه قناعات اخرى. الراجل قتل 100 او قتل 99 والناس ساكتة، محدش بيعمل له حاجة، 99 واحد ولا الهوى، وطلع على العابد ايه رأيك؟ انا انفع؟ بقى دي اشكال تنفع. قال له لا بالسلامة، بقى أنا منفعش؟ يلا ما بيهزرش. بعدين يروح للعالم يقول له هي التوبة اتعملت إلا للي زيك؟ هي التوبة أصلا ليك. فيبتدي يرغبه ويغير له قناعاته، يقول له بس هي مشكلة أن أنت قاعد في قوم سوء، ما هو قوم تقتل فيهم 100 واحد ولا حد بيفتح بقه، يبقى أنت قاعد في وسط فرعين، فتعمل إيه؟ سيبهم وروح لبلد الفلانية اعبد الله عز وجل عشان ما تبقاش ليك ذكريات مع الماضي، كل شوية حد يقول لك مش انت اللي كنت قتلت كذا، عشان ينسوه تمام. المهم لاحظ الحتة الاخيرة بقى، هي دي، انه قبل ان يغرغر كان عنده الاستعداد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه جاءته منيته وهو في طريقه الى الارض الصالحة، واختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فظل ينوء بصدري. يا ابني انت هتموت ولسه نص الطريق، لو افترضنا انها القاهرة اسكندرية، فهو في لسه في الريست ولسه 100 كيلو، فانت بتتكلم في ايه يعني؟ هتفرق ايه؟ خلاص مت بقى، اقف بقى كده وخلصنا. الا انه هو لسه قاعد وهو حاسس انه خلاص في النهز الاخير، فما وقفش بقى واستسلم، قاعد ينوء بصدري، قاعد بيزحف وهو خلاص في السكرات. اهي الزحفة دي، وارسل الله عز وجل ريحا حركته ناحية الارض الطيبة، فكانت سبب لمغفرة الله له. المرأة التي زنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، امرأة من جهينة اتت النبي صلى الله عليه وسلم حبلى من الزنا، قالت يا رسول الله اصبت حدا فاقم علي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني، ففعل فأمر بها نبي الله فشد عليها الثياب، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ ونفس الكلام في قصة ماعز، قال له أقم علي الحد، اعترف بمثل ذلك. أهدول أهل الصدق فيه. فإذا أصدق الله في توبتك. من الفوائد مشروعية الدعاء على الكافر، الكافر المعتدي. وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا، زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكم. إيه اللي حصل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي جبريل في اللقطة الأخيرة دي، خذوا بالكم أنا أقول لكم آخرها عيد، لسه لغاية دلوقتي ما قلناش العيد. قال لي جبريل، النبي بيقول: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. قال له: ما شفتنيش أنا بقى ساعتها، رحت جايب كده ورحت مديله في وشه خلصت عليه حتى لا تدركه الرحمة. سيدنا نوح دعا على قومه عندما أخبره الله عز وجل بأنهم لن يؤمنوا، قال الله جل وعلا على لسان نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه دعا على كفار قريش لما اعتدوا عليه وهو يصلي عند البيت، قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام، عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عقبة. فانتوا بقى ايه اشتغلوا عشان الامور تصلح، يعني اشتغلوا شوية عشان الامور مش سلكة. من الاشياء الفوائد: تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. جت فين دي؟ موسى تعرف على الله في الرخاء فعرفه في الشدة، هي دي إن لمدركون كلا إن معي ربي سيهدي. ستة: الغافل يندم في وقت لا ينفعه الندم، الغافل يندم في وقت لا ينفعه الندم. قال الله: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فين اللقطة بتاعت العيد بقى؟ فين لقطة العيد؟ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فكان الموافق ليوم عاشوراء، اليوم العاشر من المحرم. فلما سألهم: لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون فنحن نصومه. فقال: نحن أحق بموسى منهم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وكان يحب مخالفتهم. وكان هذا في العام الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هنا عيد لليهود، والإسلام جاء ليس بعيد، ده مش من أعيادنا، لكن من الأيام الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأيام المستحب فيها الصيام، وجعل صيام يوم عاشوراء يكفر سنة، كفر السنة الماضية. حتى هذا المعنى لا ننساه: هذا يوم نجى الله فيه موسى وأهلك فرعون. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.